الدنيا كان نص نهار وشمس الله فيه كبد السماء والناس ونايم على الخدار خايف الهجين لا يلثما لاقوني أطفال صغار في حال يأس ومؤلمة وقالوا لي بكل انكسار دنيانا يا عم مظلمة سألت مالكم يا ولاد جرت الدموم وتلاطم وجالي تغير بيبي شيش وبقيت ففي صدري ارتمى قال لي بخاطر حزين الدنيا صبحت ما بتطاد امي وابويا بلا سبب يا عمي اعلم للفراق امي وابويا بلا سبب يا عمي اعلم للفراق اخواني خلوا المدرسة كاسين دروب الارتزاق يا ما كتار ناس زينوا بيعان مني جمر الطلاق يا ما كتار ناس بيعانوا مني من جمر الطلاق بادرني بأحرج سؤال يا عمي هو غضبان منو احترت انا وحارب الدليل كلمني بس اعمل شنو وقبالة جايب لي السؤال ناداني هوي غلطان منو غلطان ابويا ما قدر يفهم احاسيس الصغار وغلطان امي من زمن ما عليها هم غير الشجار والله الغلط كان مشترك يا عمي سوء في الاختيار والله الزمن اصبح صعب اسلوبه ما بيعرف حوار خايف يجونا مع الزمن ويقولوا مات للايجار احسن لي موت انا الطفل قبال ما يتخذ القرار غلطان منه عمي هو غلطان منه بس اعمل شنو والموقف رهيب يا الشي المحيرني وعجب وخلاني في موقف مهيب خلق الله ليه خاف اموت المولى خلق الكون رهيب الشي بحيرني وبعده تلقاه كان اقرب حبيب نطمنه والأسرة انقسم الصلاة تعرف الغلطة بدوه والأسرة انقسم الصلاة واحد يا عني بوسي أبوي ويبث في أم الحماس حبوبة وقلب الرهيف وقفت عليه خط الجمال باب الصلاة المعرفة والعقل انتهى كل عاد أقرب مثال أمي وأبويا الريدة انقلبت نحيف كان شفت لي صورة العرس والبسمة من جوا الضيف كان شفت لي صورة العرس والبسمة من جوا الضيف دخلت بعده في مدن الصباح بعدين زي نسحة في مدن الصباح لو خدت بالي من العرب كيف بتنتظر السحاب يا دوب وفعلوا بيعرفوا ان المرقى ما تستاني ولا حتى يبيز اللعين وكل ولاد على الفلاح يا عمي هون غضبان منو